ربما يعني من النظر أو من الطلبان السؤال هيك الله بيحتاج فيها المعتزلة أنه لا يجوز رؤية الله بدليل أنه سيدنا موسى قال لكن يعني مو معناته هذا خطيئة أو إثم أنه معصومون يعني ربما تجاوزت حدي أو شيء هيك يعني يعني حسنات الأبرار سيئات المقربين يعني لما كلمه ربه سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام كثير انبسط يعني صار يا ربي أرني أن أنظر إليه يعني شيء حبه كثير كثير كثير أرني أنظر إليه الله يكرمنا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رأى نعم هذا المعتمر مين من العلماء يقول نعم رآه نعم رآه نعم رآه ولا نقدم على حبري يعني حبري أمتنا قبل أهل يعني بريد أن أقدم قول السيدة عائشة أن السيدة عائشة تقول نور أنا يراه يعني أو كما قال عليه الصلاة والسلام نور أنا أرى كيف يعني ما بنا في هذا يعني على الحقيقة أن أهل الجنة ينظرون إلى الله سبحانه وتعالى لكن بدون كيف ينظرون لكن يعني لا تدركه الأبصار سبحانه وتعالى أن الرؤية على معنى الإحاطة ما في يعني كيف نحيط به سبحانه وتعالى وهو محيط بكل شيء ونحن ضعفاء مهما بلغنا ومع ذلك بسيد أهل الجنة يعني قوة يعني لا تضاهيها القوة والشيء الموجود في الدنيا اللي بيبين أنه خلود بلا موت هذا القلب والجسم هذا يبقى خلود قديش معناته أنا محلك عن محلنا أعرف لك يا دكتور استعلم دكتور استعلم استعلم اي بلاش يعني دكتور لا مو مشان خطيرة مشان بسم الله الفاتحة بسم الله إمتى أقام الصلاة؟ 4:05 بكروا اليوم حديث اللي بذكر بين صلاة الفجر وبقية لا مو صلاة الفجر 40 يوم كل الصلوات بالمدينة 8 أيام أربعين يوم بالمدينة 40 وقت أما هون 40 يوم مو هون بكل البلدان المسجد يعني المسجد سيد النبي نعم لذلك الله يرحمه الشيخ محمد زكريا كان دائما منفوت عنده عدت 8 أيام حتعدوا 8 أيام بأكل وكل الشواب كانوا يقولوا يوم ننزل قبل 8 أيام أقل من 8 أيام نعود يعني مو كأنه حسه مو مضبوطة إذا ما عادت 8 أيام وما بذكر يعني أنا والدي يعني الحمد لله أكثر من مرة حجي إلا 8 أيام يعني 8 أيام لازم مرة أبناء استعمل هاتي يا أبني شو يعني ما صابك منتي يا معقول ننزل أبدت منتي يا يلا ثلاث أيام وغيره. وفي ناس يوم الحمد لله اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزول الشهداء ومرافقة الأنبياء ربما تفتح لنا يا ربنا العالمين. الحمد لله يعني الطرق الموصلة إلى الله كثيرة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وأشرفنا وأكملنا وأكرمنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم اشرح رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قوله تعالى فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. قال فيه 13 مسألة قرأنا الأولى والثانية والثالثة لكن علاقة ما بعد الثالثة بالثالثة لذلك نقرأ من عند الثالثة. قرأ شيخ محمد. الثالثة لا خلاف بين العلماء في أن التمتع جائز على ما يأتي تفصيله وأن الإفراد جائز وأن القران جائز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي كلا ولم ينكره في حجته على أحد من أصحابه. نعم. بل أجازه لهم ورضيه منهم. يعني معنى هذا الكلام أنه عليه الصلاة والسلام كان ممن معه فعل واحدا من هذه الثلاثة يعني منهم من أفرد ومنهم من قرن ومنهم من تمتع نقال ولم ينكره على أحد. أنا أتى هناك من فعل كل هذه الأشياء يعني الإفراد والتمتع والقران. نعم. وإنما اختلف العلماء فيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما في حجته وفي الأفضل من ذلك. نعم. لاختلاف الآثار الواردة في ذلك يعني سبب الخلاف. نعم. فقال قائلون منهم مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا والإفراد أفضل من القران. يعني قال يعني ذكرنا أمس قال فيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما في حجته أو في حجته كمان اختلف في الأفضل من ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام ربما يفعل شيء ويكون الأفضل غير الذي فعل يعني يقوله يبينه عليه الصلاة والسلام لأنه عليه الصلاة والسلام مشرع. فالإمام مالك أجاب عن كلتا الحالتين فقال قائلون منهم مالك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا فهذا قوله فيما كان به رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما في حجته بعدين وفي الأفضل من ذلك فقال والإفراد أفضل من القران يعني أجاب عن المسألتين. نعم. قال والقران أفضل من التمتع. نعم. قال والقران يعني الإمام مالك إذا قال والإفراد أفضل من القران إذن الإمام مالك يقول كما تقول أستاذة الشافعية إن الإفراد أفضل ودليلهم أنه عليه الصلاة والسلام كان مفردا وقال الإفراد أفضل. نعم. والقران أفضل من التمتع يعني والإفراد أفضل ما بين يعني لعل أبو الدليل يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مفردا والإفراد أفضل. يعني معنى ذلك أنه فعله عليه الصلاة والسلام هو الأفضل، لذلك كان مفردا والإفراد أفضل، يعني من لازم فعله أن يكون فعله هو الأفضل، هيك يريد يعني، والله أعلم. نعم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل. يعني هذا الكلام دليل قوله ثم قال والقران أفضل من التمتع. وفي صحيح مسلم نعم عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل. يعني قارنا ها وقدم هذا، قال والقران أفضل من التمتع، فقدم هذا بالحديث الصحيح من أراد منكم يعني ممن معه عليه الصلاة والسلام أن يهل بحج وعمرة فليفعل. نعم. ومن أراد أن يهل بحج فليهل، ومن أراد أن يهل بعمرة فليهل. لكنه يعني وجه الدلالة بالحديث أنه قدم القران في ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وسلم بحج وعمرة. نعم. قالت عائشة رضي الله عنها فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج وأهل به ناس. يعني هذا دليل السند المالكي والسند الشافعي، فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحج. نعم. وأهل به يعني بالحج ناس معه، يا ليتني كنت معه صلى الله عليه وسلم. وأهل ناس بالعمرة والحج، وأهل ناس بعمرة، إذن كل من الصحابة قد فعل شيئا من هذه الثلاثة، إذن الثلاثة كلها جائزة. نعم. وكنت في من أهل بالعمرة. وكنت من السيدة عائشة في من أهل بالعمرة. نعم. رواه جماعة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنه. نعم. وقال بعضهم فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما أنا فأهل بالحج. يعني وهذا نص في موضع الخلاف، يعني معنى ذلك يعني أنه عليه الصلاة والسلام أفرد، يقول هذا نص، يعني معنى نص يعني لا يحتمل التأويل. قل وقال وأما أنا فأهل، يعني شو بدك أصرح من هيك، هيك يقول يعني فأهل بالحج. نعم. وهو حجة من قال بالإفراد والفضل يعني سيدنا، قال سيدنا الإمام مالك والإمام الشافعي. طيب. وهو حجة من قال يعني الإمام مالكا والإمام الشافعي. نعم. وحكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما عملا بأحد الحديثين وترك الآخر، يعني سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر إذا عملا ورد حديثان وعملا سيدنا أبو بكر وعمر بواحد وتركا الآخر، كان قال إذا بلغنا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما عملا بأحد الحديثين ولم يعملا في الثاني وتركا الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق والمتبع فيما عملا به. نعم. يعني كما عملوا نعمل، لأن هناك حديث قوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهناك حديث وعليكم بسنتي وسنة أبي بكر وعمر بالذات، يعني أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. واستحب أبو ثور الإفراد أيضا وفضله على التمتع والقران. نعم. وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه. هو أبو ثور صار أخيرا شافعيا. نعم. كان صاحب مذهب. نعم. واستحب آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج. وهو أحد قولي الشافعي في المشهور عنه. ما هو الإفراد؟ وهذا المعتمد يعني عند السادة الشافعية. واستحب آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج، قالوا وذلك أفضل. والمعطوف قول واستحب أبو ثور، واستحب آخرون التمتع بالعمرة إلى الحج. نعم. قالوا وذلك أفضل، وهو مذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهم، وبه قال أحمد بن حنبل. يعني السادة الحنابلة يقولون أن أو إن التمتع أفضل. نعم. وهو أحد قولي الشافعي. نعم. قال الدارقطني: قال الشافعي اخترت الإفراد والتمتع حسن. اخترت الإفراد والتمتع حسن لا نكرهه. نعم. احتج من فضل التمتع بما رواه مسلم عن عمران ابن حصين رضي الله عنه. عن عمران ابن حصين رضي الله عنه أنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله، يعني متعة الحج، وأمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لم تنزل آية تنسخ متعة الحج، ولم ينهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات. قال رجل برأيه: بعد ما شاء. هل بده يقول يحكي هل بده يعني. قال: طالما أمرنا بها عليه الصلاة والسلام انتهى. يعني لو فعل عليه الصلاة والسلام، لكن الأمر أقوى. الأمر قال وأمرنا بها، صارت هي حجته أنها التمتع. هيك طيب. وروى الترمذي قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك بن قيس: لا يسمع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى. فقال سعد: بئس ما قلت يا ابن أخي. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. هذا حديث صحيح. صار الله. قال عن محمد بن الحارث ابن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وهما يذكران من سيدنا سعد وسيدنا الضحاك التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال الضحاك: لا يصنع ذلك، يعني التمتع، إلا من جهل أمر الله تعالى. فقال سعد رد عليه: بئس ما قلت يا ابن أخي. كان أصغر منه. فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك، يعني عن التمتع. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه. هذا حديث صحيح. نعم. يعني صار لهم الحجة، يعني لهم حجة. نعم. وروى ابن إسحاق عن الزهري عن سالم أنه قال: إني لجالس مع ابن عمر رضي الله عنهما في المسجد إذ جاءه رجل من أهل الشام فسأله عن التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: حسن جميل. قال فإن أباك سائل، يعني هذا الرجل. إن أباك كان ينهى عنها. يعني سيدنا عمر ينهى عن التمتع. فقال ويلك فإن كان أبي نهى عنها وقد فعله رسول الله. يعني هم أنه أبي نهى عنها وما قاله ينهى أو لا ينهى، ما رضي يعني يجعله فيها، لكن على فرض فإن كان أبي نهى عنها وقد والحال قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم فعله وأمر به عليه الصلاة والسلام، أفبقول أبي آخذ أم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قم عني. أخرجه الدارقطني. نعم. أخرجه أبو عيسى الترمذي من حديث صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن هذا موقف المخرج لم نقف عليه عند الدارقطني. نعم. وروى عن ليث يعني ابن إسحاق عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، أول من نهى عنها معاوية رضي الله عنه. حديث حسن. نعم. قال أبو عمر حديث ليث هذا حديث منكر، وهو ليث ابن أبي سليم ضعيف. نعم. والمشهور عن عمر وعثمان رضي الله عنهما أنهما كانا ينهيان عن التمتع، وإن كان جماعة من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى عنها عمر هنا وإن كان ظاهر وإنه كان جماعة يعني على فرض أنه كان ينهى عن التمتع، التمتع الذي ينهى عنه، قال وإن كان جماعة من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى يعني إنه، ليش؟ لأنه يدلل لذلك التي نهى عنها عمر وضرب عليها فسخ الحج في العمرة، يعني فسخه إلى عمرة، يعني إنسان شرع أحرم بالحج قبل أن يطوف قال جعلتها عمرة، جعلته عمرة، هذا هي المتعة المنهي عنها، يعني من إبطال حجه ودخوله في العمرة. أي وإن كان وإنه كان من أهل العلم قد زعموا أن المتعة التي نهى، يعني وإنه كان جماعة عم يأكد أنه يعني ذلك أن التمتع يعني منهي عنه، أنه ليس هذا التمتع المنهي عنه، إنما كان هذا الذي كان قد أحرم بالحج ثم فسخه إلى عمره، هذا المنهي عنه. أما المتعة التمتع ما في شيء أبدا وهو جيد يعني. طيب. فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا. فأما التمتع بالعمرة إلى الحج فلا. لهذا عن السادة أظن الحنابلة جائز، أما عن السادة الشافعي لا يجوز. نعم. يعني نفسخ الحج لعمرة. نعم. فأما التمتع بالعمرة إلى الحج هذا ما في شيء فلا. نعم. يقول أنه إن أبا كان قال إن أباك كان ينهى عنها، قال ربما يكون من هالمبدأ هذا. نعم. وزعم من صحح نهي عمر عن التمتع أنه إنما نهى إنما نهى عنه لينتج يعني عنه عن التمتع لينتجع البيت لينتجع البيت مرتين أو أكثر. ليش ما نقول لينتجع البيت؟ ليش حاططها يعني مشكلة بالكسر؟ ليش لينتجع صار هذا لام الأمر؟ لا مو صحيح. نهى عمر وقال لأنه هو بالعادة ما بيشكل، أي مشكلة خصوصي لينتجع معناتها لينتجع فحرك في الكسر لالتقاء الساكنين. أما هي لام التعليل هي بأن المضمرة جوازا بعد لام التعليل لينتجع البيت مرتين. ليش لينتجع البيت؟ لا والله يكون ظاهر. نعم. وزعم من صحح نهي عمر عن التمتع أنه إنما نهى عنها لينتجع البيت، يعني نتردد على البيت أكثر من مرة، يعني مرتين أو أكثر في العام حتى تكثر عمارته بكثرة الزوار له. نعم. في غير الموسم، يعني يصير في خصم، في يصير رزق، في يصير في يعني سعى لأهل الحرام. وأراد إدخال الرفق على أهل الحرم بدخول الناس تحقيقا لدعوة إبراهيم عليه السلام، فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. نعم. وقال آخرون إنما نهى عنها لأنه رأى الناس مالوا إلى التمتع ليسارته وخفته، فخشي أن يضيع الإفراد والقران. نعم. كما التعليل الثاني، لا التمتع مطلوب والنهي عنه لشيء، أن الناس كلهم أخذوا يتمتعون فنهى، طيب وين الإفراد؟ كله يعني مثل بعض، يعني خشي أن يتغير الحكم، يعني خشي أن يضيع الإفراد والقران وهما سنتان للنبي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنه عليه الصلاة والسلام أقر وفعل. نعم. أقر الجميع وفعل، الظاهر فعل الجميع حتى، نعم، لكن الظاهر أنه أفرد عليه الصلاة والسلام. هلا بيبين لنا يعني. نعم. واحتج أحمد في اختياره التمتع بقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أسقت الهدي، بقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة، معنى ذلك أنه كان مفردا عليه الصلاة والسلام، لكن يريد أن تكون عمرة يعني تمتعا. نعم. قال آخرون القران أفضل، منهم أبو حنيفة والثوري وبه قال المزني. نعم. قال لأنه يكون مؤديا للفرضين جميعا. وقال آخرون القران أفضل. طيب، إذا الأستاذ الشافعي الإفراد والحنابلة تمتع، إيه؟ قال أبو حنيفة القران أفضل. طيب، وبه قال المزني، يعني الأستاذ الشافعي تلميذ الإمام الشافعي، قال لأنه يكون مؤديا للفرضين جميعا. نعم، يعني مسارع بالخيرات يعني من هذا. نعم. وهو قول إسحاق. قال يعني إسحاق، شوف، قال لأنه يعني شبنا نقول دلل، يعني عللها، ما دللها، أنه طالما عليه الصلاة والسلام نقل عنه ذلك كله، نقل عنه ذلك كله، إذا فنحن حنجتهد. إذا شو الأفضل؟ ورب قال أولئك يسارعون في الخيرات، ومدح المؤمنين الذين يسارعون، فأنا بدي حصل العمرة بأقرب وقت وحصل الحج بأسرع وقت، لذلك بساوي مستوى مع بعض. نعم. وهو قول إسحاق. طيب، يعني هذا. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع قارنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذا كان عليه الصلاة والسلام، يعني فعل وأقر عليه الصلاة والسلام. بس البداية كان لما عدد الثلاث الرسول علم الأول واحدة، إشارة أنه أفضل شيء اللي علم الأول واحدة الرسول صلى الله عليه وسلم. ليش هو واحدة؟ ليش كم واحدة؟ ما هو حاجة تمتع وقراءة كله هذول كله محسنة واحدة. أنا بس الرسول لما سوى واحدة من أول شيء. أول شيء. لا قال يعني أنا قارئ بس عم يقول كمان إنه قرن عليه الصلاة والسلام هيك عم يقول حاجة قرن هون عم يقول تمتع هون عم يقول قرن فمثل بعض فما فينا يعني كل واحد عم يجيب دليل. نعم صلى الله عليه وسلم الحقيقة يعني الأمر كله يعني الأمر سهل لكن الإنسان الأسهل عليه يفعله هذا المختار الأسهل عليه يفعله. ليش فعل عليه الصلاة والسلام وأقر وخير الصحابة؟ ليش الأسهل وخاصة في الحج ما سأله أحد يقول افعل ولا حرج افعل ولا حرج وهنيك يعني السفر قطعة من العذاب وتأدية المناسك فيها الحقيقة الإنسان اللي ما حج ما بيعرف يعني فيها كل شيء لذلك الأيسر عليك وفعله حتى تؤديها يعني حتى تكون مؤديا للحج للفريضة فشو بدك فعل فكل واحد بقى بيسأل يعني شو فعل الأسأل عن يكسر يعني إذا واحد كبير بالسن أنا بقول له لا تقول قاري ليش لأنه يعني بيطوف مرتين بده يسعى مرتين والسعي مو سهل والطواف مو سهل ايه لا يعني السعي مو سهل والطواف مو سهل فالقارئ بكفي سعي واحد وطواف واحد عمره واحد بكفي واحد ايه ما شاء الله يعني بذكر سنة كنت عم طوف هيك خدمة والدتي الله يوفقها ايه طافت يعني اربع اشواط قالت لي ما بصير حاجة قلت له طيب تعي هلا يعني غسلي وارتاحي ولا ما شوي شوي يعني هاتي تعبت مع ديتين مع ديتين بعدين قعدنا وحكينا وكذا قلت له هلا من أم نكمل بقى ايه بس يعني تعبت يعني هلا إذا صار له تاني يوم بيصير لما بيصير كمان إذا كملت تاني يوم بيصير لا تاني يوم يعني كتريت يعني عنده ساعة ماشي الحال يعني ساعتين حسب الظاهر يعني حسب الظاهر بيصير هو الرجل كبير يعني ما إيه فهمت هيك الظاهر الموالاة سنة أما عند السادة الحنابلة فرض نعم وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه واحتج من استحب القران وفضله بما رواه البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول اتاني ليله ات من ربي فقال صل في هذا الوادي المبارك يعني وادي العقيق وقل عمره في حجه عمره في حجه يعني شو معنى عمره في حجه يعني معنى ذلك يعني أدخل عليها أدخل العمرة على الحج لازم إنه يصير بالوقت الحرام لازم إنه طبعاً طيب إذا أطلقها يعني إنه لا بد من أن يصرفها لشيء لازم إيه أما إحرامه صحيح نويت النسوك أحرمت به لله تعالى فقبل أن يفعل شيء يوجهه لما وجهه فهنا عليه الصلاة والسلام عندما أتى قد نوى لكنه عليه الصلاة والسلام أدخل العمرة على الحج هذا عند السادة الحنابلة فقط أما عند السادة الشافعي ما بصير الكبير صغير ما بيدخل على الصغير أما إذا أدخل يعني نعم فعمرة تدخل على الحج ما بصير أما الحج من دخله بالعمرة بصير فقال وقل عمرة في حجة بماذا أهلت سيدنا علي؟ بما أهلت؟ إيه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم شرطة. نحن نعرف إنه حج في جوانب. نحن نقول أهلنا بما أهل به رسول الله. ولا لا مين؟ اللي أهل في؟ نحن الحج هلا. إيه أهل إيه؟ إذا أنا لو أنا يعني نحيله بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو حج واحدة صحيح بس يعني سبت الثلاثة ما بصير تقول أهل بما أهل به رسول الله بس يعني واحدة أكيد صحيح واحدة بس اختلفت ناس بيقولوا قرأ اللهم صل على قال بيقولوا تمتع كل أنا عم جيب لك دليل طب كيف أهل عليه الصلاة والسلام لا بد من أن تصريف أهل شيء نعم يعني لما نكون معك سيدنا النبي اللهم صل عليه تقول أهلت بأهل النبي شو عمل سيدنا النبي تعمل يعني أنا أصلي بما يصلي به الإمام الإمام قدامي أنا أفعل ما يفعله الإمام أما ما بعرف شو فعل لذلك ما بيصير هذا نعم وروى الترمذي عن أنس رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة نعم وقال حديث حسن صحيح نعم كله ثبت نعم قال أبو عمر والإفراد إن شاء الله أفضل رجع أبو عمر هو مالك يا والإفراد إن شاء الله أفضل لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفردا يعني في بداية أمره لا الشافعية والمالكية أفضل إفراد والحنابلة تمتع والقران سادة حنفية نعم نعم لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مفردا فلذلك قلنا إنه أفضل نعم لأن الآثار أصح عنه في إفراده صلى الله عليه وسلم نعم ولأن الإفراد أكثر عملا ثم يعني العمرة عمل تدليل وتعليل نعم ولأن الإفراد أكثر عمل في شغل أكثر لذلك كان أفضل ثم العمرة عمل آخر وذلك كله طاعة والأكثر منها من الطاعة أفضل نعم وقال أبو جعفر النحاس المفرد أكثر تعبا من المتمتع نعم لإقامته على الإحرام وذلك أعظم لثوابه إذا كان مبكر أما إذا كان متأخر مو أكثر ناس يعني إذا واحد إذا قبل بعشرة أيام ويبقى محرم عشرة أيام نعم أما يعني بالمندوب الإنسان يعني أن يكون يعني يقلل ساعات إحرامه في الحج ليش حتى يبقى من حج فلم يرفث ولم يفسق إنه صعب يعني إنسان أبدا لا يسمع لا يعني يفعل يعني يجي يوم عرفة لا مو يوم عرفة يوم التروية بس قبل بيوم وإذا كان يعني ما استطاع بيوم عرفة وخلاص الله يرحم سيدنا الشيخ ولا لا ما بدأ يومين ما بدأ لعلى بكرة بس للصور الله يرحم سيدنا الشيخ ملا من يحرم بالحج يحرم مفرد هيك غلب الظن يعني شيخ حسين مفرد الله يرحمه أنا لله عبد دائما مفرد مرة تمتعت يعني جينا بكير يعني قعدنا وقت 40 يوم بالحج أول مرة بحج يعني فالله يرحم سيدنا الشيخ ملا من يطلع يصير بعرفات يعني يقعد بخيمة ما يطلع على حدا يعني يحاول يبعد عن الناس يعني ما استطاع حتى ما يشوف منكر أبدا يعني ما بده ياخذ ويعطي مع حدا أمدون يحاكوا ويأخذوا ويعطوه أو غيبة أو حجة فلم يرفث ولم يفسق يقلل ساعات الإحرام نعم فهنا عم يقول المفرد أكثر تعبا من المتمتع لإقامته على الإحرام وذلك أعظم لثوابه صحيح بس بالوقت ذاته يعني اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما وحكينا تذكر يعني أنه بين عليه الصلاة والسلام جواز الثلاثة وأقر الثلاثة يعني شو معناتها يعني معناتها عم يقول لنا اختار الأيسر. أنا هيك فهمت سيد النبي، لأنه اللهم صل عليه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، إنما أنا رحمة مهدى. شو الأيسر لك سعي؟ مثل ما أن إذا واحد كبير لا والله خليك عم قراء. نعم قران مشان ما يجيب عمره. نعم، لكن بقى من وقت ذاته نقول القران عند استاذ الحنفيه بيختلف عن القران عند استاذ الشافعيه، بدون طوافين صحيح وقاله. اما استاذ الشافعيه لا، بس طواف واحد ايه عند استاذ الحنفيه. نعم طوافين صحيحين وشو وبس، ما في غيره. نعم. طيب، والوجه في اتفاق الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتمتع والقران جاز أن يقال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر بالتمتع والقران، يعني نعم سيدنا النبي الله عم يبين أنه فعلا أفرد، لكن تمتع أدخل أو قال به. لما قال به يعني كأنه فعله عليه الصلاة والسلام. جاز أن يقال تمتع وقرن، كما قال جل وعز ونادى فرعون في قومه. نعم، يعني كأنه فعل الشيء يعني نادى فيه يعني. نعم. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجمنا ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر عليه، والحال أنه عليه الصلاة والسلام أمر بالرجم، يعني كان بوقت الثاني يعني، لكن عندما أمر كأنه رجع. نعم، يعني هذا يعني يؤكد أن الأمر في فسحة يعني بالأفضلية حتى. قلت الأظهر في حجته على الشيخ القرطبي، قلت الأظهر في حجته عليه السلام القران، يعني هو صح مني إلا هذا كله مشكلة بذاته. في حجته إلا عليه السلام القران، يا أما تركه له تركه لا تشكي، تشكيله إشكال وخطيئة عليه، خطأ من أطلع حط له غلطة. ليش؟ لأنه كأنه عم يقول لا تكسر، يقوله لا تكسر، هذا خطأ. نعم. سيد المالكي يقول في الأظهر مثل الشافعية كمان؟ والله ما أدري. مصطلح الشافعية يقول في الأظهر. إيه نعم. الأظهر من قبلي الإمام الشافعي. نعم. الإمام القطبي مالكي. إيه مالكي. إيه والأظهر مو شرط يكون هذا اصطلاح للسادة. نعم. إيه الأظهر بالكلام يعني. نعم، أظهر لغويا وليس الصلاح. نعم، والأظهر في حجته عليه السلام القران، وأنه كان قارنا لحديث عمر وأنس المذكورين. نعم نعم. وفي صحيح مسلم عن بكر عن أنس أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة معا. قال بكر فحدثت بذلك ابن عمر رضي الله عنهما فقال لبى بالحج وحده فلقيت. فقال سيد ابن عمر لبى، قال له أنا هيك سمعت سيدنا النبي عم يقول هيك، فحدثت بذلك ابن عمر فقال لبى بالحج وحده يعني أفرد، فلقيت أنسا فحدثته بقول ابن عمر أنه هيك قال، فقال أنس ما تعودوننا إلا صبيانا، نحن نقوله نحن أولاد لسان صغار، سمعت أنا يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا، اللي عم يقوي شيخ القرطبي القران. نعم. وفي صحيح مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج. نعم. فلم يحل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من ساق الهدي من أصحابه وحل بقيته. نعم. قال بعض أهل العلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قارنا، وإذا كان قارنا فقد حج واعتمر واتفقت الأحاديث. وقال النحاس ومن أحسن ما قيل في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة، فقال من رآه تمتع ثم أهل بحجة، فقال من رآه، قال من رآه أفرد أفرد ثم قال لبيك بحجة وعمرة، فقال من سمعه قرن. اتفقت الأحاديث. فأمير بهذا أهل عليه الصلاة والسلام. والدليل كمل شو؟ والدليل على هذا أنه لم يروى عن أحد عن النبي، لم يروي أحد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أفردت الحج ولا تمتعت، وصح عنه أنه قال قرنت، كما رواه النسائي عن علي رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي ماذا صنعت؟ قلت أهللت بإهلالك، قال فإني سقت الهدي وقرنت، ثم أقبل على أصحابه وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كما فعلتم، ولكني سقت. يعني معنى ذلك يعني تمتع عليه الصلاة والسلام، ولكني سقت الهدي وقرنت. نعم. يعني هدي شو مشكلة؟ يعني أنه بالحج أنه هدي كمان ما بده هدي؟ لا مش لا الهدي بيكون القارن لأنه حج وما بده كله ما بده. نعم. وثبت عن حفصة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الإنسان عندما يسوق الهدي كأنه ألزمه نفسه. نعم. قلت يا رسول الله ما بال الناس قد حلوا من عمرتهم ولم تحل أنت. ولم تحل أنت. قال إني لبدت رأسي وسقت هدي فلا أحل حتى حتى أنحر. وهذا يبين أنه كان صلى الله عليه وسلم قارنا، لأنه لو كان متمتعا أو مفردا لم يمتنع من نحر الهدي. طيب قلت ما ذكره النحاس أنه لم يروي أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفردت الحج، فقد تقدم من رواية عائشة رضي الله عنها أنه قالت أنه قال من النحاس قال وأما أنا فأهل بالحج. نعم. وهذا معناه أنه قال يعني سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وهذا معناه فأنا أفرد الحج، إلا أن يحتمل أن يكون قد أحرم بالعمرة ثم قال فأنا أهل بالحج. ومما يبين هذا ما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما وفيه وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج، فلم يبق في قوله فأنا أهل بالحج دليل على الإفراد، وبقي قوله عليه السلام فإني قرنت. نعم. قول أنس وخادمه أنه سمعه يقول لبيك بحجة وعمرة معه، نص صريح في القرآن لا يحتمل التأويل. نعم. وروى الدارقطني عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه ليس بحاج بعدها. يعني هذا مثل كمان استدراك، يعني الأصل لا نفرد، لكن جمع لأنه يعلم أنه عليه الصلاة والسلام يعني هذه الحجة الأولى والأخيرة صلى الله عليه وسلم، ثم قال الرابعة والحمد لله رب العالمين. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتوفيق. اللهم تولى أمرنا وارحم ضعفنا وإلى غيرك لا تكلنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا النبي وعلى آله وصحبه وسلم. تقبل الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر.